تغير الالف هذه للاطلاق فاعل ضمير يعود على اعرابه اي تغير اعرابه بسبب حذف لفظ او للتنويع زياده لفظ. ومعنى تغير اعرابه او اعرابه انه كان يستحق اعرابا ثم عدل به عن ذلك الاعراب الى اعراب اخر لوجود احد السببين اما لحذف لفظ او زياده لفظ. لولا الحذف والزياده لكان يستحق اعرابا لكنه لم يعطى هذا الاعراب لوجود الحذف او الزياده. إذن مراد تغير اعراب هنا انه كان يستحق اعرابا ثم عدل به عن ذلك الاعراب الى اعراب اخر بسبب احد الامرين المذكورين وهما الحذف والزياده وعليه نقول المجاز هنا وان توسعنا في تسميته مجازا هنا كل كلمه كما عرفها به الحليه كل كلمه تغير اعرابها بحذف لفظ او زيادته كل كلمه هذا اشبه من اشبه بالضابط من الحادي. فالوصف هنا بالمجاز هل هو للاعراب او للكلمه؟ لا في الباب الذي يحتمل انه يكون وصف ان يكون وصف للاعراب ويحتمل انه وصف للكلمه وقيل بهذا وذاك لكن الصحيح انه وصف للكلمه. المجاز كله حقيقته وما اطلق من باب التوسع انما هو وصف للالفاظ. لماذا نقول هذا؟ لاننا نقسم الكلام الى قسمين. ما حد الكلام؟ اللفظ المفيد. إذن المجاز لابد ان يكون لفظا مفيدا لانه نوع للكلام فلابد من اخذ الكلام جنسا في حده. حينئذ اذا لم يكن لفظا خرج عن كونه كلاما وخرج عن كونه قسما للكلام. فلذلك كل وصف بالمجاز او الحقيقه فهو وصف لللفظ سواء كان اللفظ مفردا او مركبا. حينئذ نقول نشترط هذا لماذا؟ لكون الوصف هنا متعلقا بنوع من انواع الكلام والكلام لا يكون كلاما الا اذا كان لفظا. حينئذ الاصح ان يقال كل كلمه. فقوله ومنهما اي كلمه او لفظ تغير اعرابها بحذف لفظ او زياده. مثال الحذف قوله تعالى مثال المشهور واسال القريه هم يمثلون بقوله وجاء ربك. لكن نحن نقول هذا باطل. ولو قلنا بالمجاز بوجوده في القران واللغه على الصحيح الا ان ايات الصفات لا يدخلها المجاز البتة. والقول بدخول المجاز في ايات الصفات قول باطل ومحدث وهو بدعه وليس من قبيل الاجتهاد. وهذا محل وفاق لماذا؟ لاجماع السلف على ان المراد بايات الصفات حقائقها. ثانيا لاجماع المجازيين بانه لا يحمل اللفظ على معناه الثانوي الا بوجود قرينه ولا توجد قرينه عندنا هنا. وحيثما استحال الاصل ينتقل الى المجاز. حيثما استحال الاصل يعني الحقيقه وهنا لا يستحيل وجاء ربك لا يستحيل ان يحمل على معناه الحقيقي والمجيء. بل يداه موصوطتان لا يستحيل ان يحمل على اليدين الحقيقيتين فتضاف الى الرب جل وعلا. وانما جاءت القرينه العقليه لفساد عقولهم لانهم تخيلوا اوهاما بان ظاهر النصوص هو التشبيه والتمثيل وهذا باطل. حينئذ القول برد المجاز لرد بدعه المعتزله والاشاعره وغيرهم هذا فيه ضعف. فيه ضعف لماذا؟ لان القول بالمجاز فرع لا اصل. هو اولا فهم بل يداه لم يفهم الا هذه اليد. قل لا اولا قبل ان تصرف فهمك لهذه اليد هي هذه اليد نقول هذا باطل. هذا فهم باطل لانك تقول بل يداه موصوطتان وتضع بجوارها القاعده الكليه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما ان لك سمع ولك بصر واردف هذه الايه بجزئها الاول ليس كمثله شيء ثم قال وهو السميع. اذن له سمع